بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الوضوء، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. قوله كان يتوضأ بالمد كان عند أهل العلم تدل على الاستمرار غالبا، يعني أن هديه الغالب والأكثر هو هذا، أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد هو ربع الصاع، والمراد بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته 1.40 كيلوغراما، وصاعنا الموجود الآن يزيد على الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس، فصاعنا 5 أمداد، وصاع الرسول عليه الصلاة والسلام 4 أمداد. فدل هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد والاقتصار في ماء الطهارة، سواء كان ذلك وضوءا أم غسلا، اقتداء واهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزيادة على ذلك من السرف، وقد قال الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولأن كثرة استعمال الماء أيضا في الطهارة قد يكون سببا لجلب الوساوس وحصولها، فعلى المرء أن يحرص على التقليل والتخفيف والاقتصاد والاقتصار في استعمال الماء. أما الحديث الثاني، حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. يسبغ الوضوء أي يتمه، وهذا الإتمام يشمل الكمية والكيفية، يعني أن يأتي بالوضوء تاما كمية وكيفية. يسبغ الوضوء ثم يقول، يعني بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله، أي لا أحد يستحق العبودية إلا الله عز وجل. فكل ما يوجد من آلهة من شجر وحجر ومدر وصالحين وملائكة كلها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وحده لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تقر بقلبك ناطقا بلسانك أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي عبد ورسول من عند الله عز وجل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتأمل هنا في الشهادة، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولم يقل رسوله وعبده، وذلك لأن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون رسولا كان عبدا، ولأن وصف العبودية أيضا ملازم له، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. يقول: إلا فتحت له أبواب الجنة 8. فتحت له أبواب الجنة، أي يسر الله له أعمالا تكون سببا لدخول الجنة من أبوابها 8. فالجنة لها 8 أبواب: باب الريان، وباب الصدقة، وباب الصيام، وباب الطهارة، إلى غير ذلك. فييسر الله له من الأعمال من الصدقة ومن الصلاة ومن الصيام ومن الطهارة ومن الجهاد ما يكون سببا لدخول الجنة. قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين أي من كثير التوبة، والتوبة هي الإنابة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته. واجعلني من المتطهرين ظاهرا وباطنا، لأن الإنسان ينبغي بل يجب عليه أن يطهر ظاهره وباطنه، فيطهر ظاهره بما شرع من الطهارة بالماء أو التيمم عند عدمه، ويطهر باطنه فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بعباد الله. ففيما يتعلق بالله يطهر قلبه من الشرك الذي ينافي الإخلاص ومن الإخلال بالمتابعة أيضا، ويطهر قلبه أيضا من الحقد والشحناء والبغضاء لعباد الله. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية هذا الذكر عقب الوضوء، وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زاد النسائي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كدعاء كفارة المجلس. وهذا الذكر إنما يشرع عقب الوضوء، لأنه لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوله عقب التيمم ولا عقب الغسل، اللهم إلا إذا كان الغسل يسبقه وضوء بأن توضأ ثم أفاض الماء على جسده، فحينئذ يشرع أن يقول هذا الذكر لأنه صدق عليه أنه توضأ. وفيه أيضا دليل على أنه لا بد من النطق باللسان، فلا يكفي أن يقول ذلك بقلبه لقوله عليه الصلاة والسلام ثم يقول، والقول لا بد فيه من النطق باللسان. واعلم أن كل ذكر رتب الشارع عليه حكما فالعبرة بالنطق فيه باللسان، لأن كون الإنسان يقول بقلبه هذا لا يترتب عليه حكم بل هو من حديث النفس. ولذلك لو أن الإنسان قرأ القرآن بقلبه، يعني أمر القرآن على قلبه مجرد نظر ينظر الآيات، فإنه لا يثاب على ذلك، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله أجازوا للجنب، مع أنه ممنوع من مس المصحف ومن قراءة القرآن، أجازوا له أن يمر القرآن على قلبه لكن لا يجوز له أن ينطق به. كذلك أيضا بالنسبة لليمين، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحلف. فلو أن إنسانا قال والله لا أفعل كذا وقال في قلبه إن شاء الله فإن ذلك لا ينفعه، لأن كلما رتب على القول فإنه لا بد فيه من النطق. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من الناس الآن تجد أنهم يصلون يقرؤون الفاتحة بقلوبهم ويسبحون ويحمدون ويكبرون بقلوبهم، ومثل هؤلاء لا تصح صلاتهم، فتجد أنه يقول الله أكبر بقلبه ولا ينطق بلسانه، يقرأ الفاتحة بقلبه، يقول سبحان ربي العظيم بقلبه وهكذا، ومثل هذا لا تصح صلاته، لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ الفاتحة ولا أنه سبح ولا أنه حمد الله إلى غير ذلك، فليتنبه لهذه المسألة. وفيه أيضا دليل على أن أبواب الجنة جعل الله وإياكم من أهلها أنها ثمانية أبواب، فمن قال هذا الذكر عقب الوضوء سهل الله ويسر الله له أعمالا صالحة تكون سببا لدخول الجنة. فينبغي للمؤمن أن يحرص على هذا الذكر عقب كل وضوء لأجل أن يحصل له هذا الثواب الجزيل وهذا الأجر العظيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.